فضيلة الشيخ، هل يجوز تعليق الآيات القرآنية؟ تعليق الآيات القرآنية الحقيقة كان القصد منه الاعتقاد وأن هذه الآيات تدفع العين عن السيارة أو عن المنزل أو عن الدكان أو أنها تجلب الزبائن تدفع الحساد، فهذا من تعليق التمايم المنهي عنه. الحديث من تعلق تميمة فقد أشرك، لأن هذا تعلق على غير الله سبحانه وتعالى، وهذه هي التمائم المنهي عنها. أما إذا كان القصد من ذلك التذكير كما يقولون، نعلق الآية علشان من رآها يتذكر يذكر الله أو نعلق الحديث، فهذا أخف، لكن هو ليس من عمل السلف، وفيه تعريض للقرآن والأحاديث للإهانة. فقد تعلق الآية في هذا المنزل ويكون هذا المنزل محلاً للمعاصي، للغيبة والنميمة أو لفعل الفاحشة أو غير ذلك، أو للأغاني والمزامير، وأنت معلق هذه الآية في هذا المنزل وهو محل فتنة ومحل شر، فهذا فيه إهانة للقرآن. وحتى لو احتفظت أنت بهذه الآية وقت وجودك، يأتي بعدك من يعمل هذه الأمور وتكون أنت السبب. فالحاصل أن القرآن يصان عن هذا الشيء. ما كان السلف وهم أعلم منا وأعرف منا وأحرص على الخير منا وعلى الذكر منا، ما كانوا يعلقون هذه الأذكار على الطرقات ولا على الأبواب ولا على السيارات ولا على الجدران، إنما كانوا يقومون بها بأعمالهم وألسنتهم ومزاولتها عملياً. أما تعليقها على جدار ولا على لوحة ولا على سيارة، هذه في الحقيقة مظاهر ما هي طيبة وإهانة للنصوص، تعريض لها للإهانة. نعم.